عمل حاجه حلوه قوي بس مش اي حد يعرف الحركه دي. هو اوريدي بتشتغل ايه؟ انا كنت تابع وزاره الدفاع بس. ايوه قلبه قاعد فما اللي يعمل الحركه دي اللي يعمل الحركه دي يا باشا حد واثق قوي في الراجل اللي قدامه اللي بيتكلم ده. غريبه قوي مقتنع 100% يا باشا. لا حضرتك للاحياء عندنا في السيده زينب وفي التجمع التاني كل حبايبي بقولهم مفيش. لا اصل انت عملت حاجه بتنم عن جرأه في مصلحه سعادتك. انت عملت ايه؟ انت مش على النظام قد ايه الاول؟ السلام عليكم ازيكم يا جماعه. السلام عليكم. احنا معانا راجل. انا بصراحه يعني انا شغلي بقالي كتير بس ما شفتش حد قلبه قوي بالشكل ده بس الله ما شاء الله امسك الخشب يعني. استاذ محمد عبد الله نجاتي لسه داخل عندي حالا اقسم بالله لسه داخل العياده يعني باب العياده حالا. قلت له هفتح اللايف لانه انا بصراحه انا شفت قدامي حد مش عيان فمش عارف هو جاي لي ليه. باشا تحب تتكلم مع ناس وش في وش ولا تتكلم بالصوت اللي انت عايزه؟ اتكلم اللي انت عايزه. اصل انت جيت قلت لي اوقف ده وضغط وسكر وحاجات كتير على الكلام ده من خلال قد ايه؟ بعد قد ايه من النظام؟ بقالي 20 يوم. انت ماشي على نظام 20 يوم؟ 20 يوم بس. طب لاحظت ايه؟ كنت بتاخد ايه للسكر اصلا؟ كنت باخد شوجر بلس. شوجر بلس 80 على 50 والضغط الكونكور. طيب كونكور 5 حلو. وبعد ما مشيت على النظام بقد ايه وقفت الكلام ده؟ من ساعتها حضرتك يعني يوم ما خدت القرار هتمشي؟ كان العلاج بيتعبني. استنى بس انا عشان كل الناس سامعينك دلوقتي ما حدش ياخد الجرأه دي. انت عملت ايه؟ الدكتور جه شفت قال كلمتين ممنوعات مسموحات منعت وسمحت صح؟ مش اللي حصل؟ وقفت الدواء امتى؟ مع اول يوم منعت ولا سنت يومين؟ لا من اولهم منعت. منعت خالص. ايه اللي حسيته بقى بعد ما منعت؟ انا حاسس بارتياح و100 100. الله والسكر يا عم ده السكر اللي كان كاتب لك الدكتور. ما فيش اي اعراض والضغط مش دخول حمام والضغط كويس 100 100 ربنا يبارك لك. قوي. بص حضرتك اصل انا عشان الاقي حد بياخد دواء سكر بقاله فتره طويله ويجي فجاه يقول لك هوقف الدواء. انا كانوا يقولوا لي ما توقفش الدواء الضغط هيحصل لك انتكاسه ولا سألت. قلت هو الامر بيد الله سبحانه وتعالى. هو حد ليه في عمره حاجه اللي مكتوب مكتوب مش مفيش مقابل فيه. بسم الله ما شاء الله. فالحمد لله. بس هو الشكوى بقى حضرتك كده التنفيخه دي هنا بقى صفاره بقى لها سنتين ونص. طب الصفاره ما قلتش؟ لا. مع الاكل؟ لا. طب تعرف تحكي تقول كلت ايه الفتره اللي فاتت دي؟ انا كنت بستخدم التوست حضرتك الصبح والرقم بتاعنا التوست بتاعنا صح؟ صح ريتش بيك. ما انا كاتبه حتى في ورقه كاتبه بالاسم وللاسف جربت كل الانواع والله يا استاذ محمد ما فلحش حاجه ولحد ربنا ما ياذن بقى ونعرف نعمل مصنع ولا يبقى انا لنا مخابز معانا معينه بتاعتنا يعني. هم غنوا بس مش مشكله ما احنا كنا بندفع للعناد. الاستاذ محمد بطل حتى ما خدش ما بياخدش ادويه خالص. هو بطل ميرسي يا رحمه. هو بطل ياخد دواء خالص يعني لا جلوكوفاج ولا غيره. هو بطل خالص صح؟ يعني ودلوقتي سكرك بتقولي بيبقى 240 وقاعد ما فيهوش لا بيخش الحمام ولا ريقك ناشف. نومك عامل ايه يا بيه؟ هي بس بالليل يعني انا ايه بعد العشاء بنام على طول. حلو. الساعه 4 تاني صح زي صح كده. لا والنوم هيقل. لا مش قصدي عايز اقول ايه؟ ان عدد ساعات النوم عند استاذ محمد هيقل كمان هيوصل لاربع ساعات. خلصت الكلام اربع ساعات وبعدين فايق بس بنام الدور ما بنامش الدور ما بقتش تنام دلوقتي الدور. ايوه عارف انا بقول ايه بقى يا مدام؟ لا ده لسه هيقل ده لسه هيقل. طب في ادويه تاخدها تاني المره اللي بطلتها؟ طب راجع معاك مع الناس ممنوعات ومسموحات كده بقى ان احنا حافظينهم بس هنقولهم مره عشان الناس بيحبوا يسجلوا الكلام ده. بص معالي الوزير ادي ورقه مع سعادتك وادي ورقه مع سعادتك وانا هقولها كده نحفظهم مع بعض. حلو انت اكيد عارف الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه انا هتكلم دلوقتي ممنوعات مسموحات مش اللي عايز يسجل ال 10 دقائق الجايين دول ورا بعض عشان مش هقولهم تاني. خلاص تقطعوهم وترموهم. لحم النعام مين اللي بيسال لحم النعام ده؟ ده انت غني قوي يا ابو لحم النعام. انا احسن عليه ايه؟ مش عارف لحم النعام اسالني واحد اسالني على بيض السماني يعني ما تضايقوهاش عليا والنبي هي ضيقه خلقه يعني فاهم؟ انا قعدت ادور على لحم المعز لغايه لما لقيته. موجود يا باشا موجود. ايوه ضفت شويه عندنا في التجمع مفيش. هبقول لك على جزار في التجمع. زينب عندنا في وفي ممكن اقول لك على واحد كمان يبيع لك جمل لو عايز. انا هقول لك على كل حاجه مفيش مشكله. والله اليومين دول في مشاكل في التراخيص بتاعت سي ام سي. فلحد مثلا نشوف مول تاني ولا بتاع. بسم الله الرحمن الرحيم. بديل اللبن؟ لا مفيش بديل للبن، ولا لبن لوز ولا لبن جوز هند ولا الكلام ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ممنوعاتنا سهله يا جماعه. بنقول اول حاجه مخبوزات، مكرونات، مخبوزات من عند العيش البلدي، الشامي، السوري، الفينو، الفرنساوي، الكايزر، الباتيباع، عيش الصاج، البتاو، عيش الشمس، الرايس كيك، الكسكسي، الجحك والمنين والبيتي فور، الجلاش والرقاق، البيتزا والفطير، الكرواسو والباتيه، الباتون سالي والبقسماط، كل ده ممنوع، الكوكيز، البسكتس، السان بايتس، المخبوزات زي الفلامانجو، الكوكيز اللي هو الهوز والتوينكيز وال البسكوتات المعمول، بسكوت الشوفان، بسكوت الدايجستيف، دي الشوفان، عيش الشوفان، دي الذره، عيش الذره، خلاص كل ده ممنوع. نشد خط اللي شبه المعجنات الايطالي، مكرونه ومكرونه الشوفان ومكرونه القمح الكامل، اللازانيا، الكانيلوني، السمبوسك، كل دول نفس الطايفة. نعم. علف الصودا من عند الالكالاين ووتر، المياه القلوية اللي هي موجودة في البنزينة، مرورا بالسبرايت والبيبسي، ابيض واسود، دايت وغير دايت، فيروز، شويبس، احمر وما شابه، لحد الريد بول والستينج والهاي، مشروبات الطاقة، لحد الامستل والبيرل، مشروبات الشعير بتوع الكيلة، دول ممنوعين. بنشد خط عريض، بنشد خط عريض ونقول وراها المسموح بتاعنا. بدلت المخبوزات اللي فاتت كلها وحطيتها في سطر واحد اسمه توست ريتش بيك بالرده. نوع الخبز توست، اسم البراند ريتش بيك، نوع العيش بتاع ريتش بيك اللي بالرده، لانها نفسها عامله خبز تاني مدور مش عايزه. وفي بدي قابل فيه بالحليب، انا عايز ده. حلو. التوست ده يا دكتور ممكن استخدمه ازاي؟ ساعاتك استخدمته بقالك اسبوعين 20 يوم انت عارف، لكن ممكن اخده طري، ممكن احمصه شويه زيت زيتون او زبده، افرده في توستر واحط عليه زيت الزيتون واحطه 20 30 ثانيه لحد ما يطلع البخار بتاعه بقى بيجي طعمه زي الفطير المشلت. بعد كده تبدا الاكل بيه، تقطعه مكعبات وتحمصه في زيت زيتون او سمنه او زبده وترميه في شوربه كريمه بالمشروم ما يضرش. تفرشيه يا مدام في صينيه لو هو بيحب البيتزا، وتحطي له عليه موتزاريلا وسلامي وبيبروني وزيتون انشوجه تونه، وتبقى له بيتزايه شغال. تفرديه هو عليه زبده صفرا لورباج وفوقيه نوتيلا، عملتيه وقفل شغال. تمام. يبقى رقم واحد وقفت عليه التوست، نوع الخبز اللي باكله. رقم اثنين الرز مسموح؟ مسموح. وطالما اتكلمت مسموحات، لا بتكلم في بورشنز كميات، لا كوانتيتي ولا تايمنج. وقت ما تجوع حضرتك تاكل، وتاكل لحد ما تشبع. خلصت نقفل بقنا ونقوم. رقم اثنين في المسموحات الرز، تاكله بالشكل اللي تحبه، ابيض بني، بسماتي مصري، تايلاندي، تاكليه بخاري، تاكليه برياني، تاكله مفلفل رزايه ورزايه، تاكله بالشعريه والشعريه استثنى. كويس. ولسان العصفور بالقياس استثنى. شويه لسان عصفور في شويه شوربه مش هيضره ان شاء الله، شويه شعريه في شويه رز مش هيضره ان شاء الله. من ضمن مسموحاتنا في الرز ناكله محشي، هو محشي بتنجان، فلفل، كوسه، محشي وممبار، تمام، بسمتي بالمكسرات ما يدور. انا اكلت اللي هو المحشي الكرنب الشرط الورق زي ما قلت لحضرتك، وكان يا ده بعد ماشي تمام. الملوخيه تعبت سمعت قال ايه؟ الملوخيه تعبت جدع. اللي ورا الرز الدهون، سامح قشطه، زبده، سمنه، زيت زيتون، وافضلهم على الاطلاق زيت الزيتون. هما مستغربين من كده، قلت لهم يا ناس كويسه، افضلهم على الاطلاق زيت الزيتون، وبعديهم كل منتجات الالبان اللي قلت عليها، زبده، سمنه، قشطه. حلو. تمام. اللي وراها البطاطس، تاكلها سعادتك من عند البيوريه بالزبده المحمره في الزيت مش اير فراير. تاكلها محشيه، تاكلها مشويه، تاكلها برينجلز، لايز، تشيبس، موافق. تمام. البطاطس واشبهها. القرع محمر في الزيت ماشي، زي البتنجان بيتحمر في الزيت ماشي، خلاص ده تمام. بعد البطاطس مسموح بكل الجبن المطبوخ، كل ما يسيح في المايكرويف تحت درجه حراره المايكرويف موافق عليه. ادناهم الجبن الرومي، اقلهم ذا ليست. طبعا في حاجات تانية انضف واغلى، منها مصري ومنها مستورد، زي الفلامنك الجوده للتشيدر كاش جبل الامتل الامستدام كلها ولعت في السعودي اصلا الاسعار دي. هو الفلامنك مش موجود؟ لا ما موجوده في السعودي بس دي يعني عادة وصلت 360 400 حاجه زي كده يعني. بس احنا ممكن نجيب المصري في كل حاجه. ممكن ناخد المثلثات النسبه برطمانات الكوبايات دول ارخص شويه. تمام تمام. بعد الجبنه المطبوخه نقدر نتكلم النستو. لا بريزيدو ولا باشكري لما نضاف. انا باكل القطط بتاعت الطعمه بابو الولد ارخص شويه. اصل القطط بياكلوا زي بالظبط التوست والجبن المطبوخه طبعا بياكلوا زيتون. لا بياكلوا بيض ولا بيشربوا لبن ولا الكلام التاني ده خلاص. مربع المجمعات اللي هو الحاجات بقى اللي هم ناس فاهميني عكس فيها المربى الفواكه المجففه المكسرات زي العين الجمل والكاجو والنواعم عين الجمل والكاجو وايه تاني والصنوبر الحاجات الناعمه كلها الفستق طبعا حلاوه المولد كلها ما عدا الملبن والنوجا اللي لقيت فيها دي النوجا والفوليه ساعات بتتعب بتنفخ البطن شويه ايه تاني يا مدام فكرني كده بالكلام المكتوب انا نسيت كلامي والله. العصاير كلها مسموحه معلبات وفريش الفاكهه كلها ما عدا البطيخ لا يتاكل ولا يتشرب الموالح برتقال ويستفاندي وليمون الاقلال منها احسن حاجه الرمان الرمان يتشرب من غير عصير يا مدام يتعصر عصير متصفي قصدي اقول من غير قشر الجوافه من غير بذر الكمثرى والتفاح بنقشرهم. طب لو جيت تخيرني المانجايه اكلها مانجا ولا عصير اشربها عصير بقطع اليافها تمام. نفس الكلام المدام تقول لك تفاحه ولا اعقدها لك بشويه سكر على النار شبه المربع عقوديها. طب الفراوله اكلها حيه ولا اقطعها وارميها بشويه سكر ساعتين تدبل ارميها. كل ده بسهل على معدتي الاكل سهل الهضم برافو عليك. فاحنا سمحنا بالمربى، سمحت بالعسل، سمحت بالسكر الابيض، سمحت بالكراميل اللي هو معقود السكر. انا صديقي النهارده بقول لحضرتك ان انا جاي والدكتور دياب بيقول كذا كذا كذا. قال لي معقوله؟ كل الملبس والحلويات ما عدا الاكلير، الشوكولاته الدارك ومش دارك، البسبوسه بتاعت تسبس وويدر شغاله، عليها القشطه، قلنا الشيبس والبرنجلز، الحلاوه الطحينيه الغامقه شغاله. نخش يا باشا ممنوع رقم اثنين وانا بسيبه للاخر عشان ما اقولش ممنوعات على بعضها. ده واحد شويه عشان مش حلو هاتها سايبه ما تجيبهاش البيضه. البيضه حاطين عليها دقيق عشان يفتحوها فلازم هتقف تعمل لك حموضه. انت قلت ايه؟ حموضه. الدقيق الحلاوه الطحينيه الاصليه سمسم وسكر بس زي حلاوه الشعر بتاعت زمان شويه من لبن بودره في البيت لكن ما بيتكتبش لبن بودره في المصانع، في البيت لما يجي يعملها لك شيف شربيني يقول لك عوديها لكن ما فيش فيها في المصانع. ممنوع رقم اثنين وانا بسيبه في الاخر عشان الناس فاكره ان هو مفيد. زي ما واحد كتب لي شويه ايه؟ الحلاوه الغامقه اللي هي حلاوه الفول السوداني وحلاوه السمسم الغامقه لونها غامق يا استاذ مش صعبه، غامقه يعني غامقه. سهله الكلمه. الممنوع رقم اثنين اللبن ومشتقاته، كل الديري برودكتس. لبن، جبنه بيضاء، لبنه، زبادي، كريمر، 3 ان 1، 2 ان 1. الرايب والقريش والقريش اقذر ما انجبت البشريه. لا عشان انا جايبها اقذر اقذر بتعفن في الثلاجه استاذه. الجبنه بتعفن في الثلاجه يعني بتعمل بريمه لا وفي خضار بيحصل فيها. دي لو قعدت في معدتك كتير اللي هو ايه كتير؟ اللي هو كتير قد ايه؟ سمعت لا ست ايام وشم ريحه الجبنه القريش ست ايام يا مدام وشم ريحتها باظت خلاص. ادي الالبان يا باشا البيض بكل مشتقاته مسلوق ومقلي وشكشوكه وبيض بالبسطرمه كل الخضار الني غير المطهو والسوتيه. مفيش حاجه اسمها اكل كوسه وجزر سوتيه ولا اكل جرجير وقص وكابوتشا وبروكلي ولا اي حاجه نعمل صوت. ده ما يسمى بالاب. احنا ناكل الفاكهه وليس الاب. أيوة. ناكل الحب وليس النبات خلاص. اللي ورا اللبن والبيض كل القشور والبذور. لا قشور سيليوم ولا بذور كتان ولا اناسيليوم ولا كركم ولا كركمين ولا الزباله دي كلها. مشروباتنا سهله قوي. الازازه دي قدام حضرتك في الصحراء يا استاذ محمد اشرب دي هتسال سؤالين. في لبن؟ لا. فيها صودا؟ لا. لو فيها زيت عربيات اشرب ما عنديش مشكله. وجباتنا سهله جدا. هتيجي تفطر عندك رقم واحد في حياتنا كله التوست. رقم اثنين بعديه بسنه ضوئيه زيت الزيتون الجبنه المطبوخه. وخلي بالك كلمه جبنه مطبوخه عشان تبقى مفهومه للناس. انا ليه قلت جبن مطبوخه والقريش؟ لا دي ساحت ساحت في المايكرويف، يعني مكان فيها دهون كتير وكاسين قليل، غير ان الكاسين ده اصلا دخل نار مره واثنين وثلاثه بقى بروسيسد، الطبخ واتعجن واتاكل قبل مره، انا ما اكله يبقى ساح. لكن القريش باخده ايه؟ قالب طوب زي ما هو، سيحها في الماء ما بتسيحش، حطها على النار ما بتستويش، هتتحرق منك وخلاص. صح اللي حضرتك بتقوله، صح كلامك، لان احنا انا عملت الحاجات دي كلها وجربتها وفعلا بطبق الاقي كلام حضرتك صح، ما فيهاش اي نقاش. انت مش جاي تقوحني اصلا، انت جاي تتكلم معايا شويه نعمل لايف. والله العظيم انت جاي تعمل ايه؟ الايه؟ الرده حلوه، الرده انا باخدها لوحدها سولو. وانا عادي ما يحط حط استفدت منها ايه؟ الرده الامساك اخباره ايه؟ قولون عامل ايه؟ كويس احسن. لا انا احسن بكتير من الاول، بس ما انت ما قلتليش قولون اصلا وما اشتكاش قولون، هو جالي قال لي سكر وضغط، لكن القولون اتحس اصلا اهتم بالرده، يبقى انت كده اهتميت بالقولون. صح، بس النفخه دي مش عارف، النفخه دي بسبب الخضار اللي كلته يا باشا، كلت خضار قريب، كلت فطرت فطرت خضار، هنقول كلمتين يخصوا اللحمه والخضار طالما احنا دخلنا في الطبيخ. اللحوم انواع، كاتيجوريز، كاتيجوري رقم واحد كلاس ايه، ولاد الناس المحترمين، فايده 80 ضرر 20، ايه ده؟ هو الاكل ليه ضرر؟ طالما ليه فضلات يبقى ليه ضرر. تمام؟ البنزين التامين عوادمه سودا، ال 95 عوادمه بيضاء، الكهرباء ملهاش عوادم. بس انا ما عنديش اكل ملوش عوادم، في الجنه بقى. اما نوصل ناكل خخايه ملهاش تكييف يبقى انا كده ما عنديش عوادم، يبقى 100% تم استهلاكها. حضرتك الفتره الاولانيه بعد قطع كلام حضرتك معلش يا استاذ، اتفضل. الاول كان كميه رهيبه، دلوقتي يمكن ما فيش. الستول قصدك البراز قليل، اهم حاجه ريحته، ما فيش ريحه. فضلات تدل على ماهيه الطعام، فضلات الطعام تدل على ماهيته، والدليل ان الطاقه النظيفه الكهرباء ملهاش فضلات. البنزين ليه، الفحم ليه، كل واحد حسب درجته. يبقى اهم حاجه عندي في اللحوم 80 على 20، 80 فايده 20 ضرر، الضاني والجديان والمعيز واشباههم. رقم 2 الحمام واليمام والسمان اللي بيطيروا اشباههم. رقم 3 الكبد كلها مسموح بيها، بتلو ضاني جملي كندوز موافق عليه، ما عدا كبد وحواشي الدواجن ما بناكلهاش. الرقم 4 السمك والجملي في نفس الفئه في نفس الدرجه، يبقى 4 مترتبين ان اوردر، مترتبين ان اوردر من فوق لتحت، بس ولاد حلال 80 20 كويس. كاتيجوري رقم 2 كندوز وبتلو، والكندوز اكل فيه السن والموزه انعم ما فيهم، والبتلو انعم ما فيهم. رقم 2 دول يتاكلوا مسلوقين ومتحمرين، ويل دون، مش عايز سنانه امضخهم. حاجه اللي فوق ممكن اشوي منهم، سواء سمك ولا ضاني ولا هشوي، اكله مقلي براحتي انا حر. لكن ده لا، مسلوق ومستوي ويل دون. المربع الاخراني مربع باقي الحاجات اللي اي كلام، اللي احنا فاهمين انها حاجات محترمه، الدواجن والصبيط والجمبري، الدواجن الرومي والفراخ والبط والوز، كل اللي بربيه في البيوت ده اشباه الديناصورات ما بناكلهمش. والجمبري والصبيط ليه؟ لان هما بلاستيك، ممكن اكل كابوريا لان فيها لحمه، اكل استاكوزا فيها لحم، ما عنديش مشكله، كل ما هو لحم في البحر هاكله. حلوة قوي. تعالى بقى على الخط بتاع الخضار. الخضار ده كله ضرر بس هنقسمه من الاهم للاقل. بداية بطاطس وقلاص. جزريات. بص لو هتعمله بصلصة ارحم من الخضر. لو هتعمله بالصلصة ارحم، ما هو الخضر ما هو نيلة، بس احنا بنقول بقى اقل الاضرار، ما انا بكلمك الحق. هنظبطها لك، بس انا بقسمها بطاطس قلقاس. يا ستي مش حاجه اسمها قرحه، هيعمل منظار، مش هيلاقي حاجه. زمان اعمل دلوقتي، اعمل دلوقتي. لا مش هعمل. طبعا هو انت ايه العافيه يا عم، ده جد زعق فيا. بقى ورا البطاطس والقلقاس في كوسه وباميه، نزلت درجه بقيت بتنجان، نزلت درجه بقيت فلفل اخضر، نزلت درجه بقيت قرنبيط. تمام. استيل بعرف اكل دول، بعرف بتعب شويه بتعب بس بعرف اكله. الفئة الثانية الورقيات، الجرين ليفي اللي هم مين؟ ملوخية وسبانخ وورق عنب وورق كرنب ممنوعين. الملوخية لو هفت عليك كلها مرة في الشهرين ثلاثة ممكن، لو هفت. الفئة الأدنى في الطعام على الإطلاق البقوليات، بما فيها من لاكتنز وقرف وزفت. فول، عدس، فاصوليا بيضة، وادناهم على الاطلاق الفاصوليا البيضاء والعدس ابو الدبه الاسود. ممكن اسمح بالعدس الاصفر مره واحده شوربه في الشتاء ده عشان الدفى، غير كده لا. غير كده ايه؟ غير كده لا. هاي بارك الله فيك، كله سموم. خلاص كله سموم. اعرف اكل دلوقتي وجباتي قايمه على حاجتين اصليين، توست ورز، عشان ما حدش يقول لي احنا كيتو. احنا بناكل ايه؟ رز حبوب، بناكل توست حبوب، اصل اكلي. احط عليه اد اون، يعني التوست مع شويه زيت مع زعتر دقه مور ذان انف. خدت منه الفيتامينز والمعادن وكل المينرز اللي انت عايزها، وهرمونك اتظبطت ونومك اتحسن وعضلاتك اتقوت. حطيت بعديهم حته جبنه ما يضرش، شويه زيتون حلو، كيس شيبسي ماشي، حته زبده ومربى عظيم، حطيت عليها زبده وشوكولاته نوتيلا جميل. بس كل ده ما دخلتش لا فول ولا خيار ولا خس ولا الزباله، مغذي في نفس الوقت. كل ده مغذي، كل ده مغذي. الباشا الباشا اتبسط مننا. كمل غداك رز، ده اللي ماشي عليه، رز زائد شوربه مور ذان انف، زائد خضار ها سيمي سيمي، زائد لحمه سيمي سيمي سيمي، يعني بلس اور ماينس خضار بلس اور ماينس ماينس لحمه. وبالنسبه للاسماك بقى حضرتك، الاسماك زي اللحوم يا استاذ، ما انا قلت لك اللحوم والسمك. لا لا انا قلت فوق الضاني وراها، لا وراها حمام، ما انا قلت خلاص الضاني والمياه وراها حمام وراها كبده وراها سمك وجمل في نفس السكه اربعه، هم دول كلهم. يعني التونه كله محسوب اكنه سمك اكنه بروتين. فالبروتين بيتاكل وجبه واحده يوم يوم لا، حد اقصى ثلاث مرات في الاسبوع واربع ايام فيه ما فيهمش الكون. اكتر اكل اكتر اكل بيتكرر عندي يا استاذ محمد هم اكلتين، التوست والجبنه والرز والشوربه. خلصت كلامي. الكميات مش مشكله لغايه المشبع. انت عارف انت انت بتقول انا بحب اقول الكلام ده للناس مش ليك انت، الكلام ده انا عملته عشان الناس طلبوه. انت حافظ يا باشا. لا انا ما انا متابع حضرتك، بس هي المشكله ما بعرفش اتابع حضرتك بالليل عشان ببقى نايم، بقوم تاني يوم الاقي بقى الفيديوهات بتاعتك. وماله يا باشا، طبيعي وقت ما تحب. ربنا يبارك. خلاص جماعة أنا قلت خلاص الممنوع والمسموح، ونجاوب بعض بقى، ساعدوا بعض. صباح الورد وأشوفكم على خير يا رب إن شاء الله. كيتو كله كفتة طبعا، مش حاجة اسمها كيتو، مفيش بنجر. باي باي.